بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشروط من صحيحه: كتاب الشروط باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. الشروط باب واسع من أبواب الفقه، وله أحكام، وله تعلق بكثير من المسائل كالصلح والبيوع والهبات والديات والجهاد وغير ذلك، فله تغلغل في عموم الأبواب الفقهية وفي كثير من الأبواب الفقهية. قال: حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير منسوب إلى جده، والنسبة إلى الجد جائزة لقوله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فنسب نفسه إلى جده، ولقول الصديق يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وكذلك أحمد بن حنبل، هو أحمد بن محمد بن حنبل. حدثنا الليث وهو ابن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: مروان متابع هنا بالمسور بن مخرمة، فمروان أعرض عن الإخراج له الإمام مسلم ومروان بن الحكم. ومن أسباب إعراض الإمام مسلم عن الإخراج له كونه قتل طلحة بن عبيد الله. كان مروان أيضا أميرا لم يسلم من الظلم، فلذا تكلم البعض أو غمز البعض في البخاري بسبب إخراجه لمروان. وأجيب عن البخاري بأن البخاري إما أنه أخرج له متابعة يعني مع واحد غيره، أو أنه انتقل من أحاديثه ما صح عنده، والله أعلم. قال: لما كتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه. فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه، وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأتيه أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجاءت المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق. فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إليهم، فلم يرجع إليهم لما أنزل الله فيهن: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن، إلى قوله: ولهم يحلون لهن. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية تصالح مع مشرك مكة، وكان كبيرهم سهيل بن عمرو، فاتفقوا على أمور وأصر عليها سهيل بن عمرو. كان من شروط الصلح: لا يأتيك يا محمد أحد منا مسلما، يعني كافرا قد أسلم، إلا رددته إلينا، لازم ترده إلينا. أما نحن هكذا يقول: إن جاء شخص من عندكم كافرا مرتدا لن نرده إليه. الشرط ليس فيه إنصاف، لكن قبله النبي عليه الصلاة والسلام للمصلحة، فوافق النبي على ذلك. وافق النبي على ذلك في نفس المجلس، في نفس المجلس لما اتفقوا على ذلك جاء أبو جندل. أبو جندل هو ابن سهيل بن عمرو، جاء مسلما، جاء مسلما، وأبوه كان كافرا، وأبوه الذي وقع الاتفاق عن المشركين نيابة عن المشركين، فرمى بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وقال: المشركون عذبوني، وأظهر لهم جسمه المعذب. فقال سهيل بن عمرو: يا محمد رد إلي ولدي، نحن في صدد الاتفاقية التي مؤدها أنه يرد إلي. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستثنيه، لكن بإذن سهيل قال: أجزه لي، يعني أعطني إياه مستثنى. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بل أجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. سؤال يقول: يا قوم، يا أهل الإسلام، أرد إلى المشركين يقتلونني ويفعلون بي ويفعلون؟ قرر النبي: أجزه لي يا سهيل. قال: ما أنا بمجيزه لك، والله إما أن ترد إلي ولدي وإما أن تكون الفيصل. فرده النبي إليه عليه الصلاة والسلام في الوفاء بالعهود. فجاءت نسوة بعد ذلك مهاجرات من أهل الشرك، جاءت النسوة مهاجرات مسلمات، فالاتفاقية العامة مفادها أن النسوة أيضا ترد، لكن أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فلم يرد النبي المؤمنات، وكان منهن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، كانت من النسوة اللواتي هاجرن. فهذا المثل أو هذا الحديث يسوقونه مثلا لكون السنة قد تنسخ بالقرآن، لأن الاتفاقية مفادها أن أي مشرك يرد إذا جاء مسلما، لكن النسوة جئنا فاستثنين من الاتفاقية العامة. هذا هو موضوع الحديث. قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إلى قوله: غفور رحيم. قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط منهن؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما يكلمها به، يعني لفظا، لا يضع يده في يده كما يضع يده في يد الرجال. قالت عائشة: والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله، مع أنه كان يبايع الرجال باليد، هنا ما بايعهن إلا بقوله. فهذا أول باب ساقه في باب الشروط. إذن يجوز في المصالحات إذا اشترط عليك شرط صالح، وإن كان أحيانا شرطا جائرا، لكن في هذه الحال يتغاضى عنه للمصلحة الأعظم، المصلحة الأعظم. ففي الحديث دليل على مسألة عظيمة سبق سوق الأدلة الكثيرة لها، ألا وهي اختيار أخف الضررين: فرد أبي جندل إلى المشركين ضرر، ولكن وقوع القتل والقتال ومنع الناس من أن يفهموا الدين على بهدوء ضرره أعظم. ترى النبي المصلحة الأعظم في هذا التوقيف، وهذا التوقيف من الله. وهنا أيضا فائدة وهي مراعاة أحوال الناس، فالمرأة ضعيفة إذا ردت إلى أهل الشرك قد يفتنوها في دينها، المرأة لا تتحمل، لكن الرجل يمكن أن يصبر ويمكن أن يجالد، يمكن أن يتحمل، يمكن أن يصبر ويجالد ويتحمل. قال: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت جريرا رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم في البيعة، ولكن هل كل من بايع النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليه النبي أن ينصح لكل مسلم؟ لا، هناك من أسلم ولم يشترط عليه النبي أن ينصح لكل مسلم، هناك شخص يرى فيه النبي عليه الصلاة والسلام كفاءات معينة فيأخذ عليه من العهود ما يتناسب مع قدراته وكفاءاته، مع قدراته وكفاءاته، فأخذ على جرير أن ينصح لكل مسلم، والله أعلم. قال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل قال: حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هو نفس الحديث المتقدم لكن بسند آخر إلى جرير بن عبد الله رضي الله عنه. قال: باب إذا باع نخلا قد أبرت. إذا باع نخلا قد أبرت، تأبير نخل بمثابة التلقيح، يعني يأخذ الذكر يضع في الأنثى شيء شبيه بالحبيبات يعرفه أهل النخيل، إن لم تؤبر النخيل لم تثمر، إن لم تؤبر النخيل لن تثمر إلا إذا شاء الله أثمرت ثمرتها، ثمرتها تالفة، ثمرتها تالفة. في أشياء أحيانا تستلزم نوع من الثمار، تستلزم عملا معينا، في بلادنا الجميز، تعرف الجميز لابد أن يقطع بالسكين قطع حتى ينفتح ويتفتح ومن ثم ينمو ويأخذ حقه من النمو، إذا لم يصنع به ذلك زبل وزبل وخرب. فتأبير النخل بهذه من المثابة، مثابة التلقيح، مثابة التلقيح. قد ورد في الصحيح صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قوم يؤبرون النخلة، قال: ما يصنع هؤلاء؟ قال: يا رسول الله يؤبرون النخلة. قال: ماذا يعني، ماذا يعني يؤبرون النخلة؟ قال: يضعون الذكر في الأنثى. قال: ما أظن أن هذا ينفع بشيء أو يغني شيئا، فترك التأبير. فمر عليهم وقت الثمار، وقت النضج، فلم تثمر نخلهم، سألهم: ما لها لم تثمر؟ قالوا: قلت كذا وكذا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم، إذا حدثتكم عن الله فإني لن أكذب على الله، إذا حدثتكم عن دنياكم أو كما قال فأنتم أعلم بأمور دنياكم أو بشؤون دنياكم. فمعنى تأبير النخل علم. إذن حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري. إذن الأصل في النخل الذي أبر، يعني أنا أبرت نخلي وبعت لك النخلة، بعت لك النخلة، الناتج الذي على النخلة إذا أنا كنت أبرت النخيل فهو للبائع، إلا إذا أنت يا مشتري قلت أنا أشتريها لكن بشرط أن الثمر يكون، يعني أنا أشترط النخلة وما عليها، أشترط النخلة وما عليها. باب الشروط في البيوع. يعني إذن النبي عليه الصلاة والسلام نهى في حديث آخر عن بيع وشرط، عن بيع وشرط، وهنا أجاز البيع شرط. فلا بد أن أجمع بين الأحاديث، أحاديث النبي الكريم الذي لا ينطق عن الهوى، حديث النبي الكريم الذي لا ينطق عن الهوى، كيف النبي ينهى عن بيع وشرط؟ وأيضا فإنه يذكر ما مفاده تجويز البيع مع الشرط، كيف ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ فجواب ذلك إذا كان الشرط متعلقا بأصل البيع لا يجوز، لكن إذا كان منفصلا عن البيع جاز. بمعنى أنا بعت لك دارا واشترطت عليك ألا تسكنها، أصل بيع الدار يشترى للسكنة، بيع الدار الأصل هنا مرتبط بماذا؟ الشرط مرتبط بأصل البيع. لكن مثلا إذا قلت لك أبيعك هذه الدار واشترطت عليك أن أبقى أنا فيها لمدة سنة، جائز، هذا جائز. وسيأتي أن النبي اشترط، أو جابر اشترط على النبي عندما باع له جملا أن يحمله الجمل إلى المدينة، كان في الطريق، اشتريت منك سيارة، لا يجوز لك أن تقول بعتك السيارة بشرط أن لا تركبها، السيارة لها لازمة، ليس لها فائدة. لكن إذا قلت لك بعتك السيارة شرط أن تسمح لي بها اليوم أو غدا أو بعد غد في أسفاري لمدة كذا وكذا، هنا يعني في انفصال الآن. مثلا في النكاح، رجل تزوج امرأته، يا مهاني اسمع، رجل تزوج امرأته قال له وليها أزوجك ابنتي لكن بشرط، شرط إيه؟ ألا تقربها بجماع. إذن هذا الشرط لا يصلح، لأن الغرض من الزواج هو المعاشرة، هذا الغرض الأساسي. لكن إن قال زوجتك ابنتي بشرط ألا تخرجها من بلدها، فصل عن ماذا؟ عن الأصل. فلي حق في هذا الثاني، لكن ليس لي حق في ماذا؟ في الأول. فهذا التفصيل. فلذلك تجدون أقوال العلماء تختلف شيئا ما في هذه المسائل، تختلف شيئا ما في هذه المسائل. فأحيانا تأتي مسائل مشتبكة، هل الشرط لصيق بالأصل أو أنه منفصل عنه؟ فينشط عالم ويقول هذا منفصل عن ماذا؟ عن الأصل، ويقول عن بل هو مرتبط به. فتختلف بعض المسائل عن بعض في هذا الباب، تختلف بعض المسائل عن بعض في هذا الباب. أذكر لك مثلا، ذهبت أشتري شقة وقلت لصاحب البيت لما أشتري الشقة قال أنا موافق على البيع، لكن أنا مشتري اشترطت شرطا. قال ما الشرط؟ قلت له ألا تبيع الشقة المجاورة لي لنصران. ممكن واحد عالم يقول شرط صحيح، لأن من حقي كمشتري أنني أؤمن نفسي، أؤمن نفسي. وآتي آخر يقول لا، أنت اشتريت شقتك معروفة حدودها، معروفة حدودها ومصرفة طرقها، فليس لك أن تشترط. هب أنه باعها لشخص مسلم والمسلم باعها لنصراني، فأنا لا أضمن في هذه الحال. لكن إذا قال طيب أنا أشترط ألا تبيعها لنصراني، وإذا أراد نصراني أن يشتريها فأنا أولى ولي حق الامتياز، لي حق الامتياز، هذه الحالة يجوز. فمسألة شروط منها شروط لها صلة وثيقة بالمباع، وشروط ليس لها صلة وثيقة بالمباع. أسوق مثلا آغا حتى تتضع الأمور، أنا بعت لك مصحف أو كتابا واشترطت عليك، قلت شرطي ألا تقرأ في هذا الكتاب أو لا تقرأ في هذا المصحف، إذا أنا عطلت العمل، لأن الغرض من الكتاب هو ماذا؟ القراءة فيه، والغرض من المصحف هو التلاوة منه. فكوني أقول لك لا تقرأ في هذا المصحف، إذا قد ناقضت شرط. لكن إذا جئت بعتك المصحف قلت لك اشترط عليك والله سائلك ألا تعطيه لنصراني، أنا عندي أصل، عندي أصل النبي أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيدي الأعداء، هذا الشرط يجوز أو لا يجوز؟ إذن أحيانا الجمع بين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام نعم بين وشرط، وأن النبي باع واشترط عليه أو رخص في الشرط مع البيع. فإذن الشرط الممنوع هو الشرط الذي له تعلق بأصل النبي ويفسده ويعطل العمل به، والشرط الجائز ما كان منفصلا عن هذا النبي. فكل مسألة إذن بحسبها، كل مسألة إذن بحسبها، وهكذا تضطرب الأمور. لا تبع لي سيارة وقل أشترط عليك أن لا تركبها، إذن أنا أشترط لماذا؟ السيارة في الأصل معدة للركوب، كان قلت أنا أبيع لك السيارة دي لكن لا تحمل عليها خمرا حتى لا أكون معونا لك على الإسم والعدوان. فهنا لي وجهة من الصواب في المسألة. في أمور واضحة سواء بالمنع أو بالتجويز، وأمور بين ذلك تتعدد فيها الاجتهادات، ومن ثم ترى أن أقوال الفقهاء تعددت فيها. فقال هنا إذا باع نخلا قد أبرت فثمرتها لمن؟ للبائع، إلا إذا اشترط المبتاع وهو المشتري. وعلى ذلك تقاس الأمور، على ذلك تقاس الأمور. يعني أنا بعت لك فدان الأرض، أنا زرعت الأرض يعني مزروعة، أنا أصلا ببيع لك الفدان، فدان أرض زراعية مثلا بمئة ألف جنيه. طيب الأرض مزروعة الآن، زرع الأرض مزروعة الآن، زرع، من زرعها؟ أنا زرعته. هل الزرع الذي عليها لي أم لك؟ فتجئت تقيس من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فأنا بعتك في العقد أرضا لم أبع لك ذرة، فتكون ثمرتها إذن للبائع إلا إذا اشترط المبتاع. ليس فيها نص ثابت، إنما قياسا على ماذا؟ على النخل المؤبرة، قياسا على النخل المؤبرة. هناك الشيء معلوم أن الذي باع هو الأصل، معلوم أن الذي باع هو الأصل، والشيء معلوم أن الذي باع الأصل وتوابعه وما عليه. يعني كل مسألة إذن تختلف بحسبها، والله أعلم. تفضل. أبيع لك هذا المصحف بشرط أن تقرأ فيه كل يوم خمسة أجزاء، ليس لك ذلك؟ الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.